العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، قلة المنطق حكم عظيم، فعليكم بالصمت، فإنه دعة حسنة وقلة وزر وخفة من الذنوب. فحطنوا باب الحلم فإن بابه الصبر، وإن الله عز وجل يبغض الضحاك من غير حجب والمشاء إلى غير أرض، ويجب على الوالي أن يكون كالراعي لا يغفل عن رعيته ولا يتكبر عليهم. فاستحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم، واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن، فعليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه غيبة عالمكم بين أظهركم. تحدثنا عن الشطر الأول من هذه المقاطع، والذي تلخص في ضرورة ضبط اللسان. في هذا اليوم الحديث عن الصبر، الذي هو كما يعبر الإمام باب الحلم. إذا أردنا أن نبين الخصال والخلق المهم في الإنسان، نقول أن الخلق الأول، الخصلة الأولى، هي العفو. فهي لب الإنسان، ويتشعب من العقل، أول ما يتشعب، الثمرة الأولى للعقل، وهي الخصلة الثانية للإنسان، هي الحلم، كما في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ويتشعب من العقل الحلم. ويتشعب من الحلم العلم، وهكذا إلى آخر. فما هو باب الحلم؟ الإنسان يريد يصير حليم حتى يرتقي ويصير عاقل. الإنسان يحتاج يخطو خطوة خطوة خطوة خطوة، فيرتقي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ سنام الأخلاق وهو العقل، ذروة الأخلاق وهو العقل. قبل العقل لا بد أن يبلغ الحلم. فما هو الحلم؟ كيف يبلغ الإنسان الحلم؟ ما هو بابه؟ كما يقول الإمام: الصابر. كيف يكون الصبر بابا للحلم؟ الإمام يقول: فحصنوا باب الحلم، خليه يكون باب قوي ما يهتز، ضربات ما تهوي به، يبقى الباب قوي مو ضربة بالمعول ويتكسر هذا الباب. فما هو هذا الباب الذي يجب أن نحصنه نخليه صلب؟ يقول إنه الصبر. فحصنوا باب الحلم فإن بابه الصبر. زين، كيف يكون الصبر بابا للحلم؟ كما يقول الأمير سلام الله عليه: الصبر صبران، صبر عما تحب وصبر على ما تكره. إذا الإنسان عود نفسه على الصبر هنالك يمتلك الحلم، لأن الحلم هو عبارة عن عدم الغضب. حليم مهما كان هناك استفزاز حصل ضابط نفسه: ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزنا كنتم عن غيرها أعجز. هذا الإنسان مالك لنفسه، ما ينفعل زين وما شاء، بقدر ما يتمكن من ضبط نفسه بأن لا ينفعل مهما استفز، لا يغضب مهما أغضب، بهذا المقدار يملك حلما، وبالتالي بهذا المقدار يملك عقلا. زين، شلون ما ينفعل؟ فجر صبر، فقد شيء يصبر ما يخرج عن طوره، نزلت عليه نازلة يصبر عليها ما ينفعل ما يحبط ما شابه. الصبر صبران، صبر عما تحب وصبر على ما تكره. ولذلك فاستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. تستعين بالصبر لبلوغ الحل، لكمال العقل. ولذلك اصبروا وصابروا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، والله مع الصابرين. دائما وابدا الصبر هو اساس الفلاح، وهي ام الخصال صفة الصبر. ولذلك ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا. افرغ افرغ وصب افرغ يعني كله صبرا. لذلك احنا بحاجة ان نتعلم الصبر، مو اقل شي ننفعل، اقل شي نغضب، اقل شي نزعل وما شابه. واحد حكى علينا نصبر، اعتدى علينا من الناس العاديين نصبر نعفو. هذا الصبر هو بوابة الحلم. وإذا صرنا حلماء يعني لا نغضب، وإذا لم نغضب يعني صرنا من العقلاء، لأن الغضب شعبة من الجنون. الإنسان الذي يغضب معناته هذه شعبة من الجنون، فبالتالي يعني فاقد للعقل بهذا المقدار. فإذا ضبط نفسه ولم يغضب معناته شنو؟ يعني ارتفع، او لا يوجد عند هذه الشعبة من الجنون، يعني عنده حلم، يعني عاقل. هذا ما عنده هذا الجنون، يعني عاقل. لذلك احنا بحاجة الى ان نصبر، نربي انفسنا على الصبر. لذلك مجموعة من التشريعات شرعت من اجل ان تغرس في الانسان الصبر. صوم الهدف الأول من الصوم هو تعلم الصبر. ليش الإنسان يصبر عن تناول الطعام؟ شهوة تريد يأكل، يقول أصبر. إلى الغروب شهوة جنس، يقول أصبر. شهوة كذا، يقول أصبر أصبر أصبر أصبر. فهنا شنو يصير؟ يتمكن من السيطرة على النفس، يعني تصير عنده ملكة السيطرة على النفس. ميدانكم الأول أنفسكم، القدرة على النفس، فيتحكم في النفس. فإذا سيطر على النفس معناته هنالك يصبر على الأشياء. لهذا الصوم، ولهذا في الروايات فسر الآية استعينوا بالصبر، يقول بالصوم الصوم نصف الصبر. لهذا الصوم هو طريق لتربية الإنسان على الصبر. يصوم له يوم في الشهر، يومين، ثلاثة، خميس وجمعة، أو اثنين وخميس وجمعة، أو ما شابه. يصوم رجب، بعض أيام رجب، شعبان، بعض أيام شعبان، لا صوم واجب رمضان. بس إذا صام وسهر في الليل ونام في النهار ما يتحقق الهدف، لأنه ما يشعر بالجوع ويقول أصبر بعد. هدف الصوم راح، صام بس راح الصوم. وهكذا تشريعات أخرى تعلمنا الصبر، إنسان يتعلم يصبر. يقول له نجي تشريعات على أساس صبر، صلاة الليل إنسان يصبر عليها. يقول هذه الصلاة نشوفك تصبر تستمر، لو تصلي ليلة وتبطل تستمر على الصلاة تكون جزء، لأن الصلاة هي أساس صلاة الليل. يصبر على الاستمرار فيها، على ديمومتها. إنا أنزلنا عليك قولا ثقيلا. شلون يتحمل هذا القول الثقيل يصبر عليه؟ إن نافلة الليل، إن ناشئة الليل. هذه صلاة الليل تعطي الإنسان قوة يصبر على ثقل الرسالة، ثقل تبليغ الرسالة. تبليغ الرسالة ما في شيء أثقل منه. لذلك مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، لأن العالم الحقيقي يبلغ رسالة. تبليغ الرسالة زين سيواجه أعظم الصعوبة، لأن سيواجه الطاغي السياسي، الطاغي الاجتماعي، الطاغي الديني باسم الدين، الطاغي الثقافي، طغاة جميع فئاتها. لهذا مو سهل. سيواجه ضغط النفس أيضا، سيتصاعد شياطين الجن كما هي شياطين الأنس. إذا أجل شيء يمكنه صلاة الليل هي اللي تمكنه، أي درجة عالية. لذلك زين بصورة عامة يعين الإنسان صلاة أيضا، بس صلاة رتبة عالية. ولذلك استعينوا بالصبر والصلاة، هذا للحلم لبناء العقل. صبر والصلاة تمكننا من الصبر. لهذا وصية لقمان لابنه يقول له أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. شوفوا هنا أقم الصلاة، الصلاة هي التي تمكنه من أداء الرسالة، الأم بالمعروف والنهي عن المنكر. وأكد عليه يقول له الصلاة فيها ردود أفعال، فلما تبلغ رسالة تحتاج تصبر. هذا الصبر من عزم الأمور، هذا يبلغك يخليك في مصاف. صبر بالصلاة يخليك في مصاف الأنبياء، حينما تصبر على تبليغ الرسالة من خلال تنمية الصبر بالصلاة يجعلك في مصاف الأنبياء. عزم الأمور، وللعزم بقدر ما يكون لك عزم بقدر ما تبلغ الدرجة. إذا نحن بحاجة إلى تنمية الصبر، وتنمية الصبر يكون بالصوم ويكون بالصلاة، وهكذا يكون ببقية التشريعات. أكتفي بهذا، ولا الحج، العمرة، هذه الموارد كلها من أجل أن يتعلم الصبر، إنسان يصير عنده إرادة لمقارعة الصعاب وما شاء. إذن لابد أن نحصن باب الحلم، الباب للحلم، حتى لأن الحلم هو بوابة العقل، حتى نكون أعقل الناس نحتاج لغاية درجة بحاجة إلى تنمية الحلم حتى نملك الحلم فوابته الصبر. فلابد أن نحصن هذا الباب، خلي باب قوي، مو أقل شيء وننهار. صبر ضعيف، إذا صبر أقل هزة وأحوس. فاستقم كما أمر استقامة، واصبر على ما أصابك، اصبروا وصابروا. فلابد أن نحصن باب الصبر، باب الحل وهو الصبر. فحصنوا باب الحلم فإن بابه الصبر. أسأل الله أن يجعلنا من الحلماء ويمكننا من تحصين باب الصبر لكي نكون من الحلماء حتى نبلغ الذروة من العقل. إنه سميع الدعاء، ربي عما يصفون، وسلام على المرسلين رب العالمين. إذا وضع الصلاة على محمد وآل محمد.